هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. نحمده عز وجل أن هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فلك الحمد يا رب. نشكرك أن جعلتنا من أمة هذا النبي العظيم سيدنا محمد طه الأمين. يا الله، يا خالقنا، يا رازقنا، يا رحمن ويا رحيم، صل وسلم على هذا النبي الكريم صلاة هو أهلها، وسلاما تاما إلى يوم الدين. لله درك من نبي عظيم كريم حليم يا رسول الله. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. إن شاء الله اليوم سنتكلم عن بعض واجبات القلب، أو بعض الواجبات القلبية، أي ما يجب على الإنسان أن يفعله بقلبه. سنذكر البعض منها ولن نذكر الكل، لأنه يوجد أشياء يجب أن تكون في قلب المؤمن. منها تعظيم شعائر الله. ما معنى تعظيم شعائر الله؟ يجب تعظيم شعائر الله فيحرم الإخلال بذلك والاستهانة بها. مثل ماذا شعائر الله؟ من شعائر الله المساجد، من شعائر الله الوضوء، من شعائر الله المئذنة وغير ذلك. تبخير المساجد هذا من شيء من تعظيمها، يدخل في تعظيمها. هذه أشياء، قد هذه الشيء المستحب الذي كان يفعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، البعض الآن صار لا يفعله. قبل كان كل يوم جمعة يبخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما رواه عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة. الحاصل أن أي شيء ورد تعظيمه في الشرع لابد أن نعظمه. ورد تعظيم الصلاة لابد أن نعظمها ولا نستخف بها. ورد تعظيم الوضوء، ورد تعظيم الزكاة، الصيام، الحج، المساجد ورد تعظيمها، فلا ينبغي للشخص أن يستهين بها. والاستهانة أمر أقل من الاستخفاف. الاستخفاف شيء والاستهانة شيء آخر، وقد تصل الاستهانة إلى حد الاستخفاف. مثال الاستخفاف يعني الاستهزاء، أن لا يكون في قلبه تعظيم لذلك الشيء والعياذ بالله. مثلا شخص يأتي للقرآن ويلقيه مثلا في القاذورات، يعني في سلة المهملات خلينا نقول، هذا لا يجوز والعياذ بالله. كما يقال أن امرأة أرادت أن تنظف بيتها، مراحة بتنظف البيت، فوجدت كتاب جزء عمة قديم كله نحن مقطع الأوراق، فماذا فعلت؟ ألقته والعياذ بالله مع الزبالة مع النجاسات. هذا والعياذ بالله أمر خطير خطير خطير خطير جدا، يصل حتى إلى، قال العلماء، قالوا هذا الأمر يخرج عن الدين، هذا الأمر أنه يأخذ كتاب قرآن ويرميه في القاذورات والعياذ بالله، هذا يخرج عن الدين. والبعض ماذا يفعل؟ وهذه كذلك ينبغي أن الشخص ينتبه منها، ما يفعله بعض المشعوذين وغيرهم من السحرة وغيرهم، يقولون تكتب القرآن بالنجاسة والعياذ بالله. أي نعم، والله موجود هذا الأمر، يعني مش شيء ما أنت تحدث عن خيال أو تصور، لا هو موجود. البعض ماذا يفعل؟ يكتب القرآن والعياذ بالله بالدم، الدم نجس. أو بعضهم يكتب القرآن والعياذ بالله بالبول، يعني صحيح وأمر هذا تشمئز منه النفوس، ولكن ينبغي أن أتكلم فيه حتى يحذر الناس هذا، حتى أنه موجود في بعض الكتب. مش نبينوا أن العلم لا يؤخذ من الكتب، إنما يؤخذ من صدور العلماء حتى يشرحوا لنا ما في الكتب، لأنه بعض الأحيان الكتاب يكون فيه كلام مدسوس على المؤلف، مش كلام المؤلف، زادوه ناس في قديم الزمان أو في عصرنا أو في غيره. أو قد يكون هذا المؤلف لا يعتبر بكلامه، ليس عالما، لا يؤخذ منه في هذه المسائل. بعض الكتب فيها والعياذ بالله، وهذا لا يجوز بإجماع العلماء، أنه للتداوي، على زعمهم بشيء تلقى دواء لبعض الأمراض، البعض يكتب القرآن بالدم، وهذا لا يجوز بإجماع العلماء، لأن الدم نجاسة، لأن الدم نجس، والقرآن ينبغي تعظيمه، بل يجب تعظيمه. فهذا الذي يكتب القرآن بالنجاسة هذا استخف بالقرآن، وكأنه لا يعظم القرآن بالمرة هذا، فكيف يكون مسلما؟ أما الاستهانة هي شيء أقل من الاستخفاف، لا تصل إلى حد والعياذ بالله الخروج عن الدين أو شيء مثل هذا. كيفاش الاستهانة؟ بمعنى أنه لا يعطيه حقه من التعظيم. مثال، يعني كتاب القرآن ورد أننا نهينا عن لمسه من غير وضوء مثلا، فيأتي هو يلمس هذا الكتاب من غير وضوء، هذه معصية، وهذه يقال لها استهانة، يعني ما في قلبه التعظيم الكامل للقرآن. هو لم يصل إلى درجة الاستخفاف لما لمس القرآن من غير وضوء، مش مستخف هو به، ولكن مستهين، مستهين يعني لم يعظمه حق تعظيمه. هذا ينبغي للشخص أن ينتبه، أي شيء يا أحبابي، أي شيء ورد في القرآن تعظيمه، أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيمه، أو أجمعت الأمة على تعظيمه، ينبغي علينا أن نعظمه ولا نستهين به ولا نستخف به، وما نعملوش عليه النكت كيف ما يعمل بعض الناس على الجنة أو على النار، هذه أشياء عظمها الله، الله يهدي. كذلك من الأشياء التي هي واجبة من واجبات القلب أو الواجبات القلبية، الشكر على نعم الله، بمعنى عدم استعمالها في معصية. لما نقول الشكر هنا، يقول قائل هوك نقول الحمد لله أنا أشكر، فكيف يعد هذا من الواجبات القلبية وأنا أشكر ربي بلساني؟ نقول له الشكر قسمان، نوعان، زوز أنواع متاع شكر، فما شكر واجب وفما شكر مندوب، مندوب يعني مستحب، لما يقول العلماء مندوب يعني مستحب ليس واجبا. شنو هو الشكر الواجب الذي إذا لم تفعله تكون واقعا في الذنب والمعصية؟ هو أن لا تستعمل نعمة من نعم الله عليك في معصيته. الواجب، الشكر الواجب، هو ما على العبد من العمل الذي يدل على تعظيم المنعم سبحانه الذي أنعم عليه وعلى غيره. وكيفاش يكون هذا الشكر؟ بترك العصيان لله تبارك وتعالى في ذلك، هذا هو الشكر المفروض على العبد. حتى مرة يقال أن خال الجنيد، الجنيد ذي من أكابر العلماء، ثم نحفظ أسماءهم، الجنيد البغدادي، هذا من أكابر العلماء ومن أكابر الأولياء، لما كان صغيرا عمره 10 سنوات تقريبا، خاله كذلك كان من العلماء، سأل أصحابه، الخال هذا يسأل أصحابه، قال لهم ما معنى الشكر؟ فما أجابوا، حتى حد ما جاوب. فنادى ابن أخته الإمام الجنيد وهو صغير، قال له يا جنيد ما معنى الشكر؟ قال ألا تستعمل نعمة الله في معصيته، يعني الله أنعم عليك بالبصر فلا تعصي الله ببصرك، لا تنظر إلى ما حرم الله، لا تنظر إلى عورات المسلمين. الله أنعم عليك بالسمع فلا تستمع إلى ما حرم الله، مش تبدأ واحد حاطط وذنه على حيط جاره حتى يسمع ما يقوله جاره مع زوجته والعياذ بالله، أو يستمع إلى النميمة والغيبة من غير إنكار ولا ترك لذلك المجلس. أو كذلك لسانك نعمة من نعم الله عليك فلا تستعمله في معصيته. فإذا لم تستعمل لسانك في معصية الله، لم تكذب ولم تشتم المسلمين ولم تفعل النميمة ولم تغتب أحدا من الناس، تكون وغير ذلك من المعاصي، يعني جنبت لسانك هذه المعاصي، تكون قد شكرت ربك على نعمة الكلام ونعمة اللسان. وإذا لم تعصي ربك ببطنك، لم تشرب الأشياء المسكرات والأشياء التي يحرم أكلها كالميتة والخنزير وغيره، تكون وقد شكرت ربك على ذلك. خلاصة القول يعني الشكر الواجب الذي هو يجب على كل شخص ومحله القلب، هو ألا يستعمل نعمة من نعم الله عليه في معصيته. ومن فعل هذا، فعل هذا الشكر، يقال له عبد شاكر، شاكر لله، وهذا هو التقي الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. فإذا تمكن في ذلك، شو معناتها تمكن في ذلك؟ يعني كان حريصا جدا على التقوى، وأكثر من النوافل شكرا لله عز وجل، يسمى عبدا شكورا، يعني شكور أعلى من كلمة شاكر، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وفيه الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان، كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فإذا العبد الذي يتمكن في الشكر يقال له شكور. وهذا من الناس اللي هما يوصلوا لها المرتبة ذي قلة حقيقة، بدليل ما ورد في القرآن في قول الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. فالشكور أقل وجودا من الشاكر الذي هو دونه. هذا الشكر الواجب أن لا تستعمل نعمة الله في معصيته. بيش نوع الشكر المستحب أو المندوب؟ هو الثناء على الله تعالى الدال على أنه هو المتفضل على العباد بالنعم التي أنعم بها عليهم مما لا يدخل تحت إحصائنا، كأن تقول مثلا الحمد لله أو تقول الشكر لله. هنا تكون قد شكرت الله بلسانك، وهذا مستحب لك فيه أجر عظيم، ولكن ليس كأجر الشكر الواجب. قد يقول الشخص الحمد لله والشكر لله ولكنه يعصي في رب العالمين، فعل الشكر المستحب ولم يفعل الشكر الواجب. حري به الأفضل الأهم الأولى أن يأتي بالشكر الواجب، لأنه إذا لم يأتي بالشكر الواجب هو عدم استعمال نعمة من نعم الله عليه في معصيته، يكون قد وقع في الذنب. أما إذا شخص يبقى كل حياته ما يقول لفظ الشكر لله، لا يقع في الذنب. مفهوم الفرق بين الشكر الواجب والشكر المستحب. كذلك من الأشياء التي هي واجبة من الواجبات القلبية كما قال العلماء: الصبر على أداء ما أوجب الله، والصبر عما حرم الله تعالى، وعلى ما ابتلاك الله به. الصبر، والصبر كلمة عظيمة ودرجة عظيمة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. وهذا الصبر خلق، والصبر شيء في القلب جعله الله في قلوب أحبابه وأوليائه وأنبيائه. شنو هو الصبر يعني من حيث التعريف؟ نقول الصبر صبر، ولكن من حيث التعريف ما هو؟ ما كلام العلماء فيه؟ قالوا: الصبر هو حبس النفس وقهرها. ركزوا مليح في الكلمات. حبس، شفت كلمة حبس النفس؟ أيوة، علاش يحبس فيها النفس؟ لأن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم ربي، ولأن النفس تحب الشهوات وتحب الراحة والركون إلى الراحة، ولأن النفس تحب زينة الدنيا، ولأنه في غالب الأحيان النفس لا تبالي هل حصلت هذه الزينة من حلال أو حرام. فالشخص العاقل، الشخص الذي له عقل ولبيب، عقل رشيد، هو الذي يعقل نفسه. شو معناتها يعقل؟ أي يحبسها، جاي من كلمة العقال الذي يربط به الناقة أو تربط به الناقة. سمي العقل من العقال، شيء رباط نقول نحن، يعني حبل، مثل الحبل تربط به الناقة. سمي العقل منها لماذا؟ لأنه يعقل النفس، يخليهاش تتجاوز الحدود متاعها. هذا حقيقة لمن له عقل، لمن له عقل يميز به بين الحسن والقبيح. إذن الصبر هو ماذا؟ هو حبس النفس وقهرها، أي تقهر النفس على ماذا؟ شنو مش تقهرها؟ على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. مو النفس على شو مش انت ما انت باش تكرهها النفس وتحبسها؟ مش نقول وراه تحبسها النفس يعني تحرم نفسك، وهذا اللي يقع فيه كثير من الناس. نعاود نقوله ديما، ركز عليه في كثير من الحصص. بعض الذين يريدون تشويه الإسلام يقولون الإسلام دين تزمت ودين يعني انغلاق ودين يدعو إلى الخمول الفكري والذهني، وتعرف الكلمة هذه الكبيرة اللي تتقال، فهمت؟ تسمع تقول له الخمول الفكري وذهني، شنو هو المعنى بالضبط؟ لا أدري هل البعض يجيب أم لا، وهذا بخلاف الواقع حقيقة، بخلاف الواقع، لأنه لما نقول حبس النفس وقهرها مش معناتها شخص لا يذهب ويشتغل، وش قالك وش قلت لك، أنا لا أريد زينة الدنيا، لا يوكل صغار ولا زوجته ولا شيء، لا ليس هذا، بل واجب عليه أن ينفق على الزوجة والأولاد، إنما الصبر أن تقهر نفسك على مكروه تتحمله. أي واحد سبحان الله نزلت عليه مصيبة، نسأل الله أن يعافينا، مش عندما تنزل عليه مصيبة يصير هو يذهب للمعاصي. البعض عندما تنزل عليه المصائب ماذا يفعل؟ يشرب الخمر. يا لطيف، قالوا على زعم وداوها بالتي كانت هي الداء، والناس تردد البعض هذا الكلام، أن يعني الداء لا يكون دواء بالمرة. فكيف شخص تنزل عليه مصيبة البعض يسب الله؟ هذا موجود، تعرفونه موجود. البعض والعياذ بالله قد إذا نزلت عليه مصيبة يقتل نفسه والعياذ بالله. هذا ما معنى حبس النفس وقهر على مكروه تتحمله. مهما نزل عليك من البلاء، أكيد يوجد في الأمة الإسلامية، يوجد في مجتمعاتنا من سبحان الله عيشته ضيقة وعنده كثير من المصائب والمشاكل، فلكن أقول له يا أخي المسلم أنت في نعمة عظيمة. والله البعض يقول لي أنت ماكش حاسس الشيء اللي أنا فيه، تقول هذا الكلام لأنك في منأى عن هذا الشيء. أقول له لا، لا تقل هذا الكلام، لأنني أقوله لك حتى إذا وقعت أنا في شيء مثل ذلك ولم أصبر أراك أنت يا أخي تنصحني بالصبر. لأن المؤمن حاله عجيب، المؤمن إذا ابتلاه الله صبر، وإذا أنعم عليه شكر، يعني في كلتا الحالتين يحصل الثواب. وماذا رأينا نحن مما رأى الأنبياء والأولياء والصالحون؟ يعني يا أخي المسلم، يا أختي المسلمة، مهما ضاقت بك أو بك الدنيا فقولي لا حول ولا قوة إلا بالله. يروى قصة جميلة، يروى مرة أن أحد الصالحين ابتلاه الله بمرض، فكان يعني لا يستطيع أن يستعمل يديه ولا رجليه، وكانت به حكة في رأسه ولا يستطيع أن يرفع يده إلى رأسه، وكان ملقا يعني أمام بيته. فمر عليه بعض الناس، إيش كان يقول الرجل هذا؟ شوف يعني الهم الذي نزل عليه، ماذا يقول؟ يقول يا رب لك الحمد، أخذت القليل وتركت الكثير. يا رب لك الحمد، أخذت القليل وتركت الكثير. فتعجب الناس من أمره هذا الشخص، قالوا انظر إلى حاله وماذا يقول. قالوا له لما تقول هذا الكلام؟ قال الحمد لله، أخذ مني عافيتي وصحتي وترك لي الإيمان، والإيمان أفضل. وقال يا ربي لو صببت علي البلاء صبا، ما ازددت فيك إلا حبا. يا الله ما أجمل هذا الكلام، والله حري بنا، حري بنا أن نلتفت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقرأ القرآن من عند المشايخ، وأن نفهم ما في القرآن، وأن نعتبر بالأمم التي مضت وبالأقوام الذين مضوا. بالله عليكم، ملك من دام في هذه الدنيا؟ لو دام الملك لمن كان قبلنا لما وصل إلينا. يعني سبحان الله، هارون الرشيد هذا كان خليفة للمسلمين، وكان لا يملك فقط، يعني ملكه ليس فقط على تونس أو الجزائر أو المغرب، من المغرب إلى الصين، كان ملكه من المغرب إلى الصين. ومع ذلك عند موته ماذا قال؟ قال للحاشية متاعه لأولاده، قال احفروا لي القبر. فبعدما حفروا له القبر قال ضعوا رأسي على التراب بجانب القبر، هذا في مرض وفاته. فبعدما وضعوا رأسه على التراب بكى ثم قال يا الله، يا من لا يزول ملكه، ارحم من زال ملكه، ارحم من زال ملكه، يا من لا يزول ملكه، ارحم من زال ملكه. سبحان الله، يعني هذه فيها عبر. إذن الصبر هو قهر النفس وحبسها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. بعض الأحيان شخص يكون غنيا، سبحان الله، حصل معه شيء، نقص له المال أو صار فقيرا، هذا لابد أن يقهر نفسه، لأن النفس ماذا تفعل؟ ماذا تريد أن تفعل بعض الأحيان؟ أن تعترض على الله، يقول يا ربي عليش عملت لك، من أنت حتى تقول هذا الكلام؟ هل أنت تحاسب ربك؟ الله يحاسبك، الله يحاسبك ويحاسبني، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله رزقك المال وأخذه منك يفعل ما يشاء، قل الحمد لله رب العالمين واتق الله فيما أنت فيه. ليش الشخص يعترض على رب العالمين؟ سبحان الله، بعض الناس يقول لك يا أخي أنا مش نعيش في الدنيا مرتين. والله عجيب، أنا كيفش واحد يسمع الكلمة ذي وما يردش وما يتكلمش، قلك يا أخي أنا مش نعيش في الدنيا مرتين، خلنا نتمتع بالدنيا متاعي. هذا الكلام اللي يقوله، يعني أنا استغرب كيفش يقول شخص هذا الكلام ثم يقول أنا أؤمن بأن هناك آخرة. يعني هذا الكلام تاع شخص يقول كأنه معناتها والله نحن نعيش في الدنيا هذه ومن بعد لا فما لا آخرة ولا يوم قيامة ولا شيء، الحياة في الآخرة، الحياة الدائمة في الآخرة، هذه الحياة كلها منغصات وكلها يعني آلام وكلها حتى لذاتها لا تدوم. من يسمي لي لذة في الدنيا تدوم معه؟ لا تدوم، اللذات تفنى في هذه الدنيا، ويبقى يوم القيامة فيه الخير لمن اتقى وفيه الويل والعياذ بالله لمن عصى رب العالمين. نسأل الله أن يرحمنا، ونسأل الله العلي القدير أن يحسن لنا الختام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.